بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان كاراك هيكا قرآن سورة الكهف ثم شاتي إن شاء الله تعالى آية سقلتمي سقلي الرجل كبا نهندا ورقة جيل شا قرآن تين كجيل بوا قد رابو فتر بنها تاسسو درسين كان ناكنا جيشوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. كان يجود أن جلقبا درسيدا دبركي ستي إسا ذو القرنين فلاني ذو القرنين كرب نوهمين كدليل دبتين أكان جدتما مقاته لقب إساته ومتيوهاته كما قرآن نوهمي كان الرتل آبان جنة ذو القرنين نبي يدمو رجل صالح موتي غاريدا جنان هدون إن رجل صالح مؤمنا ور مؤمن توتا في زور بياتين سموه يجولين دبتامي حقيقة إتي ربما تبيت جنة برا دبر. هاتو أبو وقت الجزائرين نمني أدلاتا قرآن على لي نبي يتهوتو إرم الأتا جتولي دبتا جتولي هاسونيتو ما دبر. لما كنت سنة الرد دوبا يأجوجي في مأجوجين إثان يأجوجي في مأجوج نقو سلاما إلمان بني آدم الرات هني جتو إيغا دوبا نبودا عد الله ساتي ولين آخرة تون الرد الآبان شفا إن جدو إسانيتي في جدو جرا سانيتي تيقود إسان إرامبو أولين دندهن قراني جلان نمت أصبه أولين دندهني جتا دوبا نجرا. هاته غاف بعلمن ربي به آخر زمنا غرا دماتتي علاما قياما بغردو لقام تكيستي لقامني إسان اللي ندفاني جتو روني دبتن سنرى علاما بغردو سنرى مسيح دجال قد يفهمي سنبودا نبي الله عيسى بؤي دجال سنجيسي وصما نبي الله عيسى ور دجال الراحف ثاني ولين جرو جر كن قد ديفا ما يأجوجي في مأجوجي كن قد ديفا ما نيجت حديث كيستي الرائطة كي ندبر دوبا ستي مال جدا زمن إسان رفن زمن نبي الله إيسا تجنة زمن إسان رمان اللي زمن ما نبي الله إيسا سني جنة هد من إساني اللي أكمرت بينو من كل هدب ينسلون جلية دبت هدو لجنة هد من أسانا ستي رمرت آيان نتون اللي هؤلاء من أكلمت اللي هي كني وان سنت أكيتي جلت هد من إساني ويتمال جلت أهن رفرانو. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم جري يأجوجي في مأجوجي سنيت إفن يومئذ جتون غافس غافكم غاف ربين هيم إساني قطي بياني أكسد بيهن دكيس فجعان سن إسان سن إفن يموج في بعض غرين إساني غريب تكهمك مجتون غرين إساني غري كيس خياء وجتون موجي نسلت دنبلي بشاني تين جداني كوني أما قدينا إساني إرى أكا دنبالي جدي كهولكي سيانجتيا هدو من إرى أكا دنبالي بشاني كفاكاتا جدو معنى نساء هدو من إساني إرى ولدت توتشاني ولدت هدو ماتاني ياو إساني إرى أكا دنبالي كتا جدو هدو من إساني حديثة كيسات اللي واندو في ور إساني إرى دورك ديفامي بشام بحر دكا بي بشام بحر سان توغي في ايت ور إسانين بود توفي بكا كان أما دورة بشام تتوريجي تو يادا جران بشام كيسا قوغيساني ور دورة دفري توغي في ايه ميلان را ديميلا فسان قوغيسي بكا تانا دوران بشام تجيرها جرى متاكا كانوا اتلالا قدر ربي كيدنا يوتاتي مالي أمت أكنا أمت ججبين إساني أكنا كنا قوة وفي قبول ربي دنديتي وفي قبول رحمة إساتين قبروت إساء الرأجت تهديتما قبر جيسا كان ان ارى اتشوف يا كبروت في يمين جريت ما كنت نرى اتشوف ما لي وسوك اتشي قد ستات سلا امتا ذكر الله وافته غيات كومبر رمت بوسو نمني بحر دغه مدسو عرب شان متي بومبا في وامال في والك جنيت جرا انه كان فكتما غيم فكاتو على كل حال قصة إساني كيستي خرافان يوني هاتم اللي قدن إساني ذات إساني حرمات إساني تقول ما ميدي قروه كان واني دليل الرأي في إركة ننجرو خون اللي أكسيتي قجيل كجرا تكامو قرين علماء قرين كتاب تفسيرا آياتك وتركنا بعضهم جتشو فان أي الإنس والجن جتشو فترا جافة قصة يومئذ جتشو كن أي يوم القيامة قويا قيامة جتشو فترا أما ست يومئذ جتشو كن أي يوم خروج يا أجوج وماجوج يومئذ جتون كن يا أجوج وماجوج تفسر يومئذ جتون قويا يا أجوج وماجوج هيام نقدمي إسايا أنسان قري نساني قري كيس أكسك دنبلا جتون تكا قويا قياماتي وتركنا بعدهم جتون قري نسي في جني جتون أبكي كن قويا قياما ويتلخا كئ من لدن آدم آدم الراكازي هذا آخرنا ما قيامان الرد الآبتو جدي كوني مرتي ويتت أمري الآلفاء الكاي كوني لين هدومين نري وان تقود وان نمني قدري سابيكو دندهو متي ربي تقوشيو تاتمالي كنافو يموج في بعض قرين إساني قرين كيس دنبلان أي يختلطون في بعضهم ببعض قرين قريت مكما قرين قريت لاكما جدون أكما آدم نما هدوماتي بكتوكو تي أرغميت كوني مرتي مال غرسيسا دان ديتي ربي كيرنا تيفي قدرة ربي كيرنا بيكم سيسا وان كان هندتي مرسي وان فول در افوجر اللي نوهمون كان رتي قديل شاك إتبعيني إتبتي أمني كرا إساك بالنوف ونفق في السور فجمعناهم جمعا جدا ونفق في السور قرر كيستي أفوفا مجدا كوني ككافة من ساتي كاسر رادو من ساتي متي فجمعناهم جمعا إسان سوالتك أبنى جدا والتك أبنى إسان والتك أبنى إسان تويا تودا وان دنيا تنرسي دلقان إسان غافة تودا يو إنسي جنة جنة إنسي في جنة سن والتك أبنى يو يأجوج في مأجوج جنة جرهن داه والتك أبنى جدا والتك أبنى قويا قياما مرتنون رفن كل اللب دنيا تنرسي أرغمت قويا قياما كاتيتم أكروفت وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا جهنم اللي في النجرة دوب ربي يومئذ قياك يا ماسن جدو قياك يا ماسن إبدا جهنم اللي في النجرة للكافرين أي على الكافرين كافر توتر في النجرة عرضا في دين سجدو أبقى آية كنادت إبدا أمتر في دم جدو يومئذ يعرضون عليها غدوة وعشية كأي أن براجة تتأمه أمتها يبدر في دمجته كون حال للجو قيامان أرغمجته مواقف غريتي يبدر شان الرفيدان مواقف غريتي إسانتو يبدر في دما كون مرتنو هما قيامت أرغموتها قيامان بكي در محشر بكي تولتك أبا من كون بكوان أجائبا كيستي ديم ودافديم وأن تتكان أرجنت تتكان تجين تتكان قلبي في الرئيين نمك أنا ربين أول أمر كاتي حق آخرات تجتي ولتك أبي مسلم إساني تي في كافر إساني تي في أمبيوت إساني تي في بيك ولا لا إساني موتة في كل إساء قيا ولتك أبي أنا الملك أين ملوك الأرض ربين جل سبحانه وتعالى موتين أنا إيه سجرمي موتين دنيا غافر ربين كي نجد موتني دنيا سن إيسا جرمي ورد دنيا كيستي أني موتي وفين جلس ورد دنيا كيستي أدب أبي أنا ربكم الأعلى وفين جلس ورد دنيا كيستي ملك الملوك موتي موتتا وفين جلس أرأمي موتين أنا إيسا دقن إيسا كتن موتي لن دنيا سن قويا ربين جلس قويا وان أتدالي دي فضيحان أتدالي دي هندي نم هنده ملت أران تنا دنيان تنيوان تكغرسيسو يوفيتي خرامي شاء أما هم أيامي شاء أما جروخنان بيهدو غرسيسو دنديت قيانسا مو ربي سبحانه وتعالى آدم الراكاسة إلى هذا قيامة نم إرتي دابت سيوتي كواليتي قبيد الريت وكيسة جران أكم حديث رسولة كيسة نوفه قويا قيامة دا قويا إجي نمال لك أرتات واندور أرغيتو أولك أرغيتو جيتو ما جاء رسول صلى الله عليه وسلم ينفذهم الناظر نمني أجلا لنمت در قيامة وفكنا كندو مارغا جهان شفتم؟ نمني أجلا لنمت در قيامة وفكنا هندار قمالي في أب ربي خراما إساء قد رب رحمة إساء قد اللي أكا تولينا إساء أمني مرت أرغوف أب ربي فضيها إساء قد اللي ربي فضيها ننقريني أجلتي فضيها إساء أكا نمني مرت أرغوف ويسمعهم الداعي خذوب بثيل الإنسان دعيسي سجان كوام اللي الإنسان دعيسي سا مغرفون أتنها جمانجو ياسن ربي لندتيو في كابون خلقي ولتك أبي كان هوندا أومة ولتك أبي كان هوندا ننتجدوب بثيل كأي يلله كوار واتلله وهند ركون جياسني يجيب تلله مرا دلله خنا ول دعيسي سا هوندا إجانس نرجيسي سا يجور ربي سبحانه وتعالى كوني دليل حديث صحيح كيسرتي يفجر غويان غويا كسيت كناه مواقفني ست ارغم تو كولا ما متي كديتي ميلا كاي هغا اكدل غاتين هغا جيل بغهو خان هغا مدي غهو خان هغا كوكي غهو خان مويساهو لكيم سكم بدي ساتي نكونيل ولكن اك كنا ولي كافين سليكم سكون سلا بشا ديتي بشاني بشايو هغا متاكيت اولدي مي دتي تنمر نمانياتا كغويا قياما سنتندتي مرب بيتين ستوكو تشازب مملي نمني برانا غهمانتا او توسيت لياني خبيرا نغهمانتا ربي كتي فبيهان غون سبحانه وتعالى كناهو مرتكينا حاجه جبان نغيان جبتن جرا جرا حاجه جبان دو ربين وري اكسي سون كاميو جدو ويتنوهم الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري اسانن سن الذين كانت اعينهم والرجين ثاني تاتجد والرجي ثاني تاتي في غطاء حقوق كيستي كتات عن ذكري قرانك يرى كقرانك يرجني كقرانك يلا لك قرانك ينقراني تكهو كن يادا نجدو وكانوا لا يستطيعون سمعا كتهن سنج لا يستطيعون كندندن سمعا وان خير دغهو كندندن لا اله الا الله زمانك انا كان كيستي مال تجريا بلينكي ارى ننتكي سير بغرتي كايته ساعه ميكا ساعه ايرتو ساعه دلغا هند دغفتو دندهو قران قرئنسا دقيقه كنت كا دقيقه دي دم تكانو ساعه دندهو نم ربي رحمته يسابو دي مالي انا هو ور اكسيس ني جدا ور يبدي اساني فكرفويته كجهنم اساني رفيدمتو كإسان الإسان اللي جهنم الرفيد منسون ورّا كسيسان جدا ورّا إجي إساني حقوقي كيسات جرتوغا في الدنيا كهومان غرّي كهومان دقيني كغرّ إساني اللي همان دقيني ججو سنة تانسيدو بمال جدا لا يستطيعون سمعا ججو كوني خير من دقيني مالي dageet ti kebal tin dageen male zahira kana gurra ima kaban gurran kaban jecho miti dagahun dan dan duuda jecho miti ima dagan walakin wan khairi kana dagin fura tuuf jecho gurri sane le gadin fura tu iji sane le wan khairi kana laalu jecho abnu hadis mal jara duba afa hasiba alladheena kafaru silahiyya dani jara war rabbiti kafaran sun qur'ana kabatu didani sharia rabbiti tibulu didani warri kafaran sun silaniya dani أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أن يتخذوا ججون كني أن انتني مصدريا دا أي اتخاذهم ججون تلفتين سيسانيكن عبادي قبروتك يتلفتون سانيكن من دون ناجت أولياء جال الله تلفتني ناجت قبرون سانيكن جوابني استفهامكنا استفهام لولكنا الرافجان اي لا يغضبني ننارت ثانيتي فكاتا جتو سلهيادني وكفرن كن اي يتخذوا عبادي اي اتخاذهم عبادي قبروتك يتلفتون ثاني كن عبادي جتو كانت كفدامي ملائكه ربي اجتتي قبرينو akka mushrin quraishi fa malaika gabbaran takka uzairinu gabbarinu takka wan biratu shayatinahu gabbarinu gabro takiyya ka isanu firra quban qabni ka warran jalatin yota warra jalate yota tisilasun ka jalate kanafu gabro takiyya warrina achitti ga awliya ana godatani jalallo godatani gabbaran kuni gabbaruun isaan na achitti waan biraa gabbaran suni nan aarsu isaanitti fakkaata ani ammas isaan hin qabu isaanitti fakkaata inna a'tadna jahannama lilkaafiriina nuzula nuti kurfeessinee jirra ibidda jahannam kurfeessinee jirra kaafirtootaaf nuzulan jechuun afeerri isaaniitiif jechu nuzula jechuun nyaata silaa kurfeessanii nama jajjaba itti waamani nama jaba itti waamaniin nuzula jedha kanaafu wanni isaan itti afeeraman suni jahannami jedha kaafirtootaaf qubsumaaf nyaata gaarii jedhame wanni isaaniif kurfaa'e ibidda jahannami jedha warra ibidda jahannami isaanii kurfaa'u rabbi nun taasisiinii duuba marri ayanni tuni afahasiba alladhiina kafaru an yattakhidu jechuun kuni hasibaan kuni mafcuula lama nasaba an yattakhiduun kuni اتخاذهم جتشت غرغليتي مفعول سلمان جهجان أن وصلتها في موضع نسب سدت مسد مفعولي حسبا وان حسبا برباد دسان سنمت جف هي دني وري ربك كفرنسون فلفتي سئساني سنتنار جتشو يا دني جتشو سنمت جف اتخذان قن الله انكم سم مفعول لما تهجما مفعول تق اولياء جتودا مفعول لما تا من دون جتوكنا اذا واتكنا اكاربياتي اي اتخاذهم اولي عبادي اولياء من دون كانجري ناچت تلفتو ثاني اولياء تلفتو ثاني ناچت انا نن ارت اتفقاتا اذا اقابن قد اتفقاتا جتونكم ايات بتان تفان رافهمم تجان مالي ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ويتجدوا ورد دينة كفارة كان إساني في كرفة سوى تجدو اتدلني جدو كنا ربي أكنا ريو اتدلني بإساني النقو أما إسان بدي إساني سني بإسان قوب جدو كنا جهنم إساني كرفة سوى تجدو كان في جدو مال جدو كنا ري والمعنى أظن أن اتخاذ المذكور واريه دبتمي قبروتك يسن نا أجبت أولياء قلتني جال الله قلتني قبروني ثانيزون لا يغضبني ولا أعاقبهم كلا قسيمتي أكسي يادين جدو مالي إنا أعتدنا للكافرين جدوك نتي كرفيسين جرى كافر توتا إبدا جهنم كرفيسين جرى كنافو رب شريك أفي أجبت أفرت جالت جدو أفرت شريكا فيه شريكا لين قبو شريك اتقود ولين فيه شريك اتقود ولين ما في نديسو شريك تقول له نما في الدين ربي بل ليس برا نما في الدين يو توبة ولكن شركي توبة ملء يو إسلام ما في سنتي ملء شركي دانتونان أرارا من أرجع تيجي ورا تدوس سنة تانس مال نهيم دوبا كل جري يا إرجع ماكين هل ننبئكم ما يسني وجه سنو جري نمتا كيكنا بالأخسرين أعمالا ور إر هون غودا إسنيو ديسنو ور إر هون غي ور هون غي كان كيسا كإر هون غي أعمالا جتون كرا دلقا راتي تتمييزة كوني دلقا كيسا تي ور إر هون غي إسنيو ديسنو دلقا وفي دلقا كيسا تي أعمالا ني كان مالي جمعي قد جنان وان كيسا تي هون غي انتو تكالا من تهين جتو وان سان كيسا تي هون غي انتو واحد دول أكا كاميري ور هون غي سون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إسان واندلغان إساني بدجروا دنيا كيست وهم يحسبون إسان سن كتهن أنهم يحسنون صنعا إسان سن دلغان تلكنا كتهن كما إسان وانغاري دلغاجر وانبريد دلغاجر رسهن ولكن دلغان إساني والنسان دلغتن هن دي بدجنا مالتوان إسان دلغتن هن دبل ليس نياجاني تنتلين عقيدة إساني تقول قلون تهين يو عقيدة قل قلون تهين وانا تكتب تينو تير راقب لم تنجر ايك عقيدة بريد تهين وانا سان الرافور لم تنجر يو رياء بدس دلقا إساني وانا سان اتقول ننجر يو شركين بدس شركين اول في كل دلقا قابل ليسي شركي وان شين دلائي دمالي أول وان شركين نمتكتي أرقام سيبتو تحبط جميع العمال لين أشراكتا إيش لا يحبطن عملك يا ربي برواه لكيتي دلقانت خندني بديجتو والله نبدي دلقانت دلقانت نفس كان هو شركين دلقاني بالليسيتي مالين بديري أتين تلتججو اللي أصويات دي يو سنة رسولة الرنجراتين ري دلقان نمر راكي بلمو ايغا نما إسلاما تاتي مؤمنة تاتي بودا والا مري شرطي نساق علماء دبتان إخلاص نجراتو أتي ربي بججة دلقان سندلقو دلقان سن ربي بججة أتي دلقو أكما ربي بججة دلقان سندلقو دلقان تيسر أمو متابعة قباتو أكا رسولة دلقاني يوهن صلاة جبتة أكا رسول صلوا كما رأيتموني أصلي أكا نا صلاة قرتني الصلاة أكا جلمتني صلاة يوهن الججت خذوا عني مناسككم دلقا تسن نرّا فتدى دلقا هجيك رسول جلمتني إسان الرّا فتدى دلقا سن دلقو يو أكا سيمالي أكا نتغاري جبتة وفي اتباغت وفي إداتة ثان الرّا مرتد لأيدي الذين كانت وهم يحسبون أنهم يسنون سنة هنتو الججتية يو آيتي داتي irra honga ya warra honga he warra dalaga nisani duniya ke satti durabadde ikhlasa da buda takka shirki ke tsenu da aqidan nisani kulkullahu da buda wahum yahsabuna annahum yahsinuna sunna halu maisan wangari dalaga jirra dalaga bareda tijirra jachu ya danin warra ka sehantu irra honga hada jada rabbinun honge tsini jajjabada دوب جرى سويتهم مال جرى ربين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إسان ننسون ور آيات ربي إسان اتكفران آيات ربي تتدلقوا والردد ولقائه قلنا من سربي سن الله والردق أوم سودد إيقدونهن كافمنا يو كانن غافتمنا يو غافتمن دلقا دنيا كستي دلق النسان جزائي في أرجنة تكاغر جنة تكاغر بدا ديمنا ور سنت كفاري سندي دساني فهبطت أعمالهم أبكسين بدك دلقان إساني إسان كانت أمانو دنان دلقان إساني هند بد فلا نقيم لهم إساني فنتامن يوم القيامة وزنا قويا قياما خمدت إساني لك ونجدت اللي فسرمت قويا قياما دا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا جدتون قويا قياما قيمة متك إساني فنكن نجدتون تكامو ميزان نو ثاني بندابت جيتو مالي ايغا كفران نمن ربتين امانين اكاديث مسلم كيف ستدو في حسنا وان دلغي ستنياتا دنيا كيف ستنياتا خيري دلغي حسنا وان دلغي دنيا كيف ستنياتا اخرتي وجد برهما يتانجران اخرتي هما نرغس فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا جيتو فانا كيف ستي مالي هره يو أتي وانا لفان قباتين مالي واني في مزنم يو خيري تكن قباتين مالي واني في مزنم واني في مزنم ويسون جرسو يجو غافنا أبو ماف في ميزان في رابطو ربيه ججو تكامو وانا في تينون رفنك إيما وهين قبضو ججو وزني وهين قبضو ججو ربي برتي أتي إيما وهين قبضو خمتو لك ومتو تفتما قد آنا ججا غافا شركي دافي رياء اندلقاتي بالليسيتي أتشرف حديث البخاري في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين نما قد فردا غبتا كبيرا كان دفنيت ربي برتك جناح بهودادا همزن نجران لازم عند الله جناح بهودا ربي برتي هاغا خولا غفلا بوكيله خولا بوكيله هاغا سله تمزن ويا قيامه انسان دفنجا فقرأوا إن شئتم يو في تنقراء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بياك يا مادا إيمان إسان قد أمويتو ذاتي همانغوتو جيجو ذاتي همانغوتو أتي ذات بريدون دنيا قباتون إلمان هرون كن مرتنو هماتين قدو قيامة والنواسي قدو مالي عمل خيري كاتد لي قشر اللي واسي قدو بديس التركيز مالي والنواسي قدو أنتو كتشوكو عمل صالحة قفو أكيدا قل كلو قباتي دلغا بريد دو اتي دنيا كي ست دلغت خيري اتي دلغت قرآن اتي قرات هادا ابا اتي قجلت اولا اتي جبست ركتا اتي قرقارت سنتو غيا قيامه سيفتول وان برا تكلينو تزيدلتو ميتيا ذلك جزاؤهم ذلك جزاء ذلك كان علماء نكجت تجدني حسب اعراباتتي ورغارين ذلك كان خبر مبتدا قدميتي الامر ذلك يجودن دبين كدغيت سنتيت دبين اتكيتني هما مكانا دبين اكما امد اجيت كان وري اسود لغا تولچن سان ربي والغهني دلغان ثاني بد وري بداتي بويا قياما قيما وهين قبر ربي دلت جرسون اكما دغيت كان اجيت كنت قيوته ويت يو اكنجني جزاؤهم جهنم وجتون جزاؤهم مبتدا جهنم خبركوني اسراك هايت دنان نجرتني يبدايجو فكامو ذلك انكم متمان ساتو مبتدا دا جزاؤهم جتو كانت خبرا ذلك فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا جديمي همت اذا لكاهو دبون سني جزاؤهم من ذاشاني ديكا حتى ما يفوت نهم نتون من ذاجر ثانيتي وانسان ارغتني غلط ثانيتي جهنم كون ياتو بيان يعني جزاني ثم عليه يبدا جهنم يجو سم بيان تجو جزاني سن يني ما منك اوت كون نو كده جت سن من ذا ثاني جزاء ثاني جزان ثم عليه جنان جهنم يجو كون سن يف سيجو سن جزاني ثاني جهنم جنني مالف جزاني ثاني جهنم ته اكن جنني سبب اللي ربي نوفس بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا وان سان ربي تكفرني في اياتك يا في ارغمتو تتيل اشا وان سان غدتني وان سان تبا غدتني استهزاء وان سان غدني ورسلا وايسان تهمو دكيسني كان الرفتني كان تمني كان ارياني كان الرافور ددني اشني همت لكاه اسان دبني سببني كان اسان ارغتشي وان قيمه اسان دوغ دنيا كيستي اتخذوا آياتي آياتي تيلين تلفتن آيات القرآن كاتكار أمتتهينا آيات إجان أرجين من قرفة متهينا ورسلي هزوا رسول توتا تيلي أكمسا تحبا قولة تنيجة ورسول توتا تيلي تحبا قولة تنيجة دوبا كما أسلوب القرآن أكما بيتا بيكا مادا يو ور إبداد دبتي ور ربي تكفري آيات ربي قبطو ديدي كفري دبتي ور امن الله اتانسي دبتا يو جنته دبتا يبد اتانسي دبتا ما دي في ان كا غرمرتو نمي ايغا بكلمتي قودامي جزا سنيل لي ويتبي كان كا جزا كان لي بيكو برباتي سكا كان را نمي خرا فلته خرا يتاتو لغوري كان را فغات جيتو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ور ربي تي امنا ايمانا دغاك امنا وعملوا الصالحات دلغا غاري كدلغان ويتعمل استعمل عمل في ايمان يلبرد في قلب التوان دغوم سوم برباچسو قلب التي دغوم سني وعمل الصالحات جچون دلغادان كمول ديسان جچوان سن دلغادان كمول ديسان كانت لهم جنات الفردوس نزلا ايسان افتاته جت يا جنات الفردوس قبسم ايسان افتاته جت قبسم تي ايساني بك ايسان کو بسن جنات الفردوس کو بسن جان جنات الفردوس كون جنات قبسم اي چودا فردوسي كان رسول صلى الله عليه وسلم ويترادبة إذا سألتم الله الجنة يو جنة ربين كدتا فاسألوه الفردوس فردوسي نتخذ عجلا فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة يا رسول صلى الله عليه وسلم يو فردوسي كدتا يو جنة كدتا يو جنة ربين كدتا فردوسي نتخذ عجلا فردوسين سن فإن أوسط الجنة والقطة جنة تاتل وأعلى الجنة إر الآن جنة كيساك إر الآن لجين جنة اللي أشيب الكثير رسول صلى الله عليه وسلم كان أفو إتقالتا فردوس الأعلى قد أجدني ورى فردوس الأعلى سنقبة ربناها تاتل دن دي في ساتل حالك إن الله لني رحمة ميساتي ورى شقبة ربناها تاتل خالدين فيها يوم وجهما كيف سجراتن ينا لا يبغون عنها حولا هم بربادا فردوسي سنرى حولا جتون ججيرا من بربادا اتشرى غربلت بسان ججيرون بربادا mali bi bakka cira gari tun jirre rasul sallallahu alaihi wasallam yo kadatta di sakadda ya gajadan yo rabbin isasan rabbi sihire rabbi si godi rahmat isati yo inni firdaw salalatan sihire garam den dai sarra garre di sarra dem tun jir bakki bakka itti hifata nemiki bakka itti sinsin na nemiki akka nyata dunya yo nyata to konyate yo sitte hedumati bakka to koyote te hifatu kanamiti bakki bakarahati bakki bakarahati dunyan bakka tabani itti isasan bitatani acci ga ha gete ammo وما أتهمت تقنجس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون واللبون تيفيت وانجت اتقفجت تلالته ما لا أذن سمعت ما لا أين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وانت قلب نمات سيائل كي جنمان أرجم كبر نقهين أكاسي سنتو تيفجر أتقمتشو مكيسين تقمتشون غارين إيسا قمتشو جنتات كنافو ور جنتة سنرقتي ور فردوسي سنرقتي ما الجرى ريسد لا يبغون عنها حوالا إسا سن الرقر براهب أمر بعد أن جرى إسا سن الرقر براهب تججيرمو قر براهب تي دبرفمو ينفئني جرى دوبا يعني كانت تأنفتي أمس قدري قرآن نكوني همو قدري قرآن نكوني قابو دبتي واليهودا كوني ويتكان قرآن تقوف ديمني ويتكان نبي ربي تقوف ديمني ويتكان ورمومن توتا تقوف ديمني قرم رتو قررت يلابان جير وما أوتيتم من العلم إلا قليلا جتشوفا رجينان جل ربي نوكن وما برموت الدون كن نيف جتشو إسان تبوسي نوتي توراتين بينا ككنا بينا أخبار ورد بريد بينا جلانيت قرآنك هنر أكوان والنسان بيكا إر قداته أفكيسا ليه قرآني كما ويترمتها سو وما وشيت من العلم إلا قليلا جلوكان دوبا قص جنان أدرين قرآنك لا فايتن اتفكاتي لا فايتن اتفكاتيني قرآنك نافي حكم ربيتنا وانا سانو سن اتفكاتيني والنسان بيتا كن بيكم سجبا اتن اتفكاتيني جتشو إسان بيشي سوناف مال جلالي أسيتي قل جدي يا رغماكين لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قصو بحر وان جرمكون أرى بيو ما فيد كيس هاجراتو تأتي بيتو تهينا بيات بين تهينا بحر وان جرمي دنيا كيس جركم مرتي قصو تهي جل مدادا جتشون مدى قلم ويوا وحين كتبا مدادا ومدى وحين كتبا وصو تهي لكلمات ربي جتون جتوت ربي كياتي جتون هاسو ربي كياتي قرآن ربي هاسو كناب وصو مدادة هيك اتين كتبا تاتي لنفد البحر والله سلا بحر كن تمج قبل أن تنفد كلمات ربي وصو قرآن ربي كيان دمين وصو جتون ربي كيان دمين بحر وان جدا مكون مدادة هيك اتين كتبا اني دوم جدا ولو جئنا بمثله مددا وصو بحر برو اللي بحر اكيسا بحر اكيسا كبيرو كأما جيرو كيسن بيتا كان مالي كبيران اللي وصو كدوفو تاتي مداته وصو كدوفو تاتي وصو جتون ربين دمني حكم ربي كينا وصو دمني بيكمس ربي كينا ونن بيكو وصو دمني بحر اللي دمي وصو موني ون ربين اومي كمت اللي كلمته إن اللين هو ممكن كون اللين جدته أكم آية براكة مال جدا ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام من شجرة من شجرة أقلام جزاك الله خيرا وصوان دجيت أنا كيف تجيرهن بته من شجرة مكمته هاته مكره واني مكجد أن هندي وصوته وصو قلمته ومكجد أن هند وصو قلمه قداني والبحر يمده من بعده سبعة أبهر بحر اللي انجراته بحري كان برد اللي بحري تربك كثيداني كما ما ستتت أكيف خانك ولو جئنا بمثله ماذا داك جئنا خان مثلي ساكنا فكاتا ساكنا ترب اللي وسوفيداني ججا ما نفدت كلمات الله جئتون ربين دمت جئنا ati bishanu mawan to kokese jiru ak akli te diditti oso bishanu mabiri to kokese jiru lagami ti lagaya umiti bishanu mabiri to kokese itin katabi fiti oso tinjadani ومتا كيتي كيستي في دندتين بكم سكيتي في هرومي اكمت كتبه وان كان في ذن دايجا ولكن ربين وهند بيه قد احاط بكل شيء علما فبيكم سوا وهند تمرتين بكم سيسن كدنا مكانا في بكم سيتها في اكا هما ولتين تهنو هي مودا اكما وما اوتيتم من العلم الا قليلا بكم سر رواتكم لين كن من نونجدسن نوبيسي سودا وسو قرانا كان كذب كذا بنتا قدرين قرانا كن حكمه ربي كنا كن هند ما شنو فكاتا وسو هاغا في دليل وان الدنيا رجر موين مرت كلامه هي بشان اما جرو بحرين كن مرت لي مدات كن كتبني اسد ما جدا وسو كلمه ربي كيتين دو نمارة كذبتي ربي كيلي بيكي ربي كي قد سيجتو ربين متكان ما جدا وما قدر الله حق قدره جدا ربي كنا حقا سلا إن قد فموك أبو علمنا ما كن إسان قد فنا جدا حقا إن قد فموك أبو إسان قد فنا جدا كنافو أتي كذب ربي كي سنبيكي قد سيجتو حقا أنباسا ننتهيني قل إنما أنا بشر مثلكم جدي يا إرقماكي ناماس أني نومك كي سنيت جدي أني وان اسم فدا جتنسان هجا اسم بوسا جتنسان اللي كبوسو دندهومتي أنا في سن اللي نمته كي ستي أكومتوكو جدين وان تدانجر رمالي ري يوحى إليا غركي يتي بيت سبدا ما غركي سنيت بيت من قد مهجن وان تدانجر رججو أنما إلهكم إله واحد غبرمان كيسن غبرم متو كچساني اني هاكان غبرمو اسم هاكان غبرما ته تو كچساني اسملك براك غبرمون جرو هاكان مرتي وان غبرمي دران غبرم فمن كان يرجو لقاء ربي نمني ككجي لته كنمتي ربي اسالمني ككجي لته فليعمل عملا صالحا دلغا غاري هذا لغو دلغا بريدا هذا لغو ولا يشرك بعباده ربه احدا تواهلن غودين عباده ربي اسادت تكل شريكا غودين غبري ربي اسادنتي هما تكل شريكا غودين ايان نتن علماء نغرين كجدر ريا اكيتت دفته نها ارغني فوادلغو نها دغيا ني فوادلغو كيتت دفته فمن كان يرجو لقاء ربي ما ليفي غرين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلغا دنا ويتدلغو رب ما دلغا garu yo namne na dubbate wan sandalagan sunnamul latte qalbi na gammadi akami jannan ayane tunduftaya maltahu qabare faman kana yarju liqa'a rabbi namne guyabu ru qiyamati rabbi ufiti wal kunna min sa ya dagabu hal ya'mal amalan salihan dalaga magari hadalago dalagan garin tamire tashirki raqul kulloite tanahar ganir raqul kulloite tanahada ganir raqul kulloite حميا فللو الراقل كلويت حالو بافتو دا غدو ما بافتو دا هل را تقول كلويت ربي ربك وفافتا تجي كل كلو ولا يشرك بعباده ربه احد عباده ربي ذات الله هم تقيت واهلن غدين ريال ما جدمت بتمديس كيستي شرك اصغر كل من شركتك كون تنابو عباده ربي كيست هم ما انتو اكتن سينه رب ما قفا دلغان هندي اكتاتو يجودا ور دلغان شاني ربي تات ربنا تاسو ور رسولا هنر الله غورسا هدو رارغته اتي دلغه ملكا ربنا غدو دتين كنا سمرت دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.